بزرين كرا القرطاس ودايبوري يا بلا بزرين كرا القرطاس ودايبوري واتو تغسر جنطي تيميك الكزيكال كلو قبان تتمسر جنطي تجداد لثنا العدد نيمو بسر سكاري صنال نكين ودرك غيتي قسن كدري ول نيران ندري ول نينو بسي سدريتي الحدة صبر القلوب كوتي بالرعي معني كريس كرياني كانت جران غاك نصر نسر اسي حق ولنس ويو فيالي قال جامي الشهوة فيس غيق قند الشهوة يتبير نديني يوي تي في سلسلة سال ارتعاء وغالت لي والهوى والهوى والهوى والسنوى والسنوى والهوى عوسان ربي كامول قاويت هذا غيسمون ربي ديت ونايد بنيت عينا غدي سخن ربي ندرو دهنا ريت الله كبر دوني تغور نصري رحت زاد بحر تسمع وامور هنا وحنرد نمجد وانا نفت نسا فضل قاني جرمانة داغيت بالرمنا وما علاش من ليالي تسنى ارتعاء وغاري طليم تنسي ونا نجد نقطة وغاري ادري والهوى والهوى والهوى والسنوى والهوى والهوى صارت رادي للخير كل منادي ست وريني ما بتزرع اي هوا.